ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان أن يجعلنا ممن يقومون من هذا المكان وقد قيل لهم قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما هذه الكلمة فستكون إن شاء الله عن الإيمان. الإيمان، ما هو الإيمان؟ وما هي أركان الإيمان؟ وما الذي يجب على الإنسان المسلم أن يعتقد؟ وما الذي يجب على الإنسان المسلم أن يقوم به حتى يلقى الله عز وجل وقد رضي عنه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فالإيمان هو أعظم ما أمر الله به عز وجل، وهو يعم الدين. إذا قيل الإيمان، الإيمان يعم جميع أمور الدين، لا يترك منها واردة ولا شاردة. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم إلينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. رجل غريب على الصحابة رضي الله عنهم، رجل يعني قد لبس الملابس البيضاء كما سمعتم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، أو تحج البيت. فقال النبي، فقال هذا الرجل: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. رجل من الأعراب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن شيء فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ثم بعد ذلك يقول: صدقت. هذا شيء غريب، يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عنده علم. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فقال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت لا نعرف الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا، هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا أمر عظيم. ثم قال الصحابي عمر رضي الله عنه، قال: فانطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ هذا الرجل الذي سأل. فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. رواه مسلم. معنى هذا الحديث، أو معنى هذا الأمر، أن هذا الحديث من أوله إلى آخره يشمل أركان الدين، أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان يعني والإيمان بالقضاء والقدر، هذه أمور، أركان الإحسان كذلك. فهذا حديث عظيم، ينبغي الإنسان المسلم أن يتفقه في هذا الحديث. أولا، حينما قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار والاعتراف وأنه ليس هناك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وتشهد أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وشرع وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. وإقام الصلاة، هذه الصلاة هي ركن عظيم من أركان الدين الإسلامي، من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وله الذل والهوان والخسارة والتعاسة في الدنيا والآخرة. من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، يعني سيحافظ على الأمور الأخرى. ومن ضيع الصلاة فلا تتوقع منه أي خير في الدنيا، واعتبره من المجرمين المنافقين الكافرين، ولا تمنوا لا على أهله ولا على أولاده ولا على بنته ولا غير ذلك، لأنه خان الله عز وجل. يعني حينما أسند الله له هذا الأمر تركه وأعرض عنه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني من أركان أو الركن الثالث، وهي الزكاة. من أدى زكاة ماله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسلم كامل الإسلام، وله السعادة كذلك في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤدي زكاة ماله فهذا الإنسان سيعذب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ويكوى بها جنبه وجبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم كذلك فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الركن العظيم. والركن الآخر، الركن الرابع، وهو صيام رمضان. من صامه فقد قام هذا الركن العظيم. والركن الخامس، وهو حج بيت الله الحرام. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الأمور كلها أركان الإسلام تدخل في الإيمان، تكون من الإيمان. من حافظ على الصلاة فالصلاة من أعظم الإيمان، ومن حافظ على الزكاة فالصلاة من أعظم الإيمان، الزكاة من أعظم الإيمان، وكذلك الصيام والحج كلها تدخل في مسمى الإيمان. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فأنت كلما تعمل عمل خير من الأمور التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانك ويزداد تقواك وتزداد محبتك لله عز وجل. وكلما تقصر في أمر من أمور الدين ينقص إيمانك ويضعف إيمانك، ويخشى عليك أن تعمل المعاصي أو يترك الإنسان يترك الواجبات ويقوم ببعض المعاصي حتى ينقص الإيمان إلى آخر درجة، ثم يخشى عليه أن يدخل في الكفر، أعاذ الله وإياكم من الكفر. أما بالنسبة للإيمان كما سمعتم فهو قول باللسان. ما معنى قول باللسان؟ يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قول باللسان وقول بالقلب كذلك. ما معنى قول بالقلب؟ يقول بالقلب، يصدق بالقلب، ويتوكل على الله بالقلب، ويرجو الله عز وجل بالقلب، ويحب الله ورسوله بالقلب. هذه محبة بالقلب، وهذا قول باللسان. وقول بالقلب أي يصدق بقلبه، يصدق الله ورسوله، ويصدق ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالله ويتوكل عليه، ويجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو قول القلب، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل باللسان والقلب والجوارح. ما معنى عمل باللسان والقلب والجوارح؟ عمل يسبح، عمل باللسان من التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، هذا باللسان. عمل باللسان وعمل بالقلب. ما هو العمل بالقلب؟ العمل بالقلب النية الخالصة لله عز وجل في صلاته، في صيامه، في حجه، في صدقته، في بره لوالديه، في جمع أموره. هذا هو عمل القلب، عنده نية صادقة، لا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يبغض إلا لله عز وجل. وهذا هو الذي قد استكمل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى، من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله، فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، والإيمان معناه هو معناه التصديق، هو التصديق، وهو القول باللسان والاعتقاد بالقلب. جميع ما تتلفظ به من أمور الدين ومن التسبيح ومن التكبير، فعليك أن تعتقد بقلبك صحة هذا، ويكون القلب موافق للسان في هذا الأمر. ثم الجوارح، وعمل بالجوارح. الرأس يركع واليدين تسجد، ويسجد الأنف، يسجد لله عز وجل، والأعضاء تتحرك كلها لله عز وجل. هذه عمل الجوارح. أما كون الإنسان يكون عنده إيمان بالقلب وليس على جوارح شيء، فهذا يكون كافرا بالله رب العالمين. لو قال الإنسان: أنا أؤمن بالقلب، ولكنه لا يصلي، لا يركع لله، ولا يسجد لله، ولا أبدا يعني ما عنده إلا القلب كما يقول هذا الإنسان يكون كافرا بالله رب العالمين بمجرد ترك جميع الأعمال في الإسلام. ثم أول أركان الإيمان هو الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل هو ذو الألوهية، أي صاحب الألوهية، أي صاحب العبادة، صاحب العبادة ذو الألوهية والعبودية، يعني العبودية و يعني الربوبية، وهو صاحب الرزق يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع، وجميع الأمور كلها من الله عز وجل يدبر الأمور، هو هذا ذو الألوهية وذو الربوبية وعلى خلقه أجمعين، فهو صاحب العبادة سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة والمستحق للذل والمستحق للتوكل، فأنت عليك أن تتوكل عليه وعليك أن تستغيث به وعليك أن تسأله سبحانه وتعالى وعليك أن ترجوه سبحانه وتعالى وحده، لا تنزل أي حاجة من حاجاتك إلا لله عز وجل، تشكو إليه فقرك وتشكو إليه مرضك وتشكو إليه جميع حاجاتك، فهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما عنده سبحانه وتعالى ما يتعب في شيء، إنما أمره كلام سبحانه، يقول كلمة وينفذ الأمر، وهو على كل شيء قدير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويلتزم الإيمان بالله عز وجل بأنك لا تعبد إلا الله ولا تتوكل إلا عليه ولا تستغيث إلا به ولا تصرف جميع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وعليك أن تقر وتعترف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل وغير ذلك مدبر الأمور، وعليك أن تعتقد كذلك في الإيمان بالله بأنه سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو كامل من كل الوجوه سبحانه وتعالى، فهو الكريم الذي من جوده وكرمه ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغفار الذي يغفر جميع الذنوب، وهو التواب الذي يتوب على التائبين، وهو الجبار الذي يقسم المجرمين والمنافقين، وهو سبحانه وتعالى الرزاق الذي يرزق عباده سواء كانوا كفارا أو مسلمين أو غيرهم، الرزق من الله عز وجل سواء كان لكفار أو لمسلمين أو لغيرهم، فالله عز وجل هو الرزاق، وهو كذلك الرحيم يرحم عباده جميعا سواء كانوا كفارا أو مسلمين رحمة عامة، لو لم يرحم الكفار سبحانه وتعالى ما أطعمهم طعمة واحدة، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شربة ماء، لكن الدنيا لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة كما ثبت في ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلكم هو الرحمن، رحمة عامة لجميع المخلوقات، للحيوانات، للمسلمين، للكفار، لغيرهم من المخلوقات، الرحمن الرحيم، لكن هذه الرحيم هذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمتقين، خاصة بالمخلصين لله عز وجل، اختص الله المؤمنين بالرحيم، أما الرحمن رحمته عامة، الرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين، فالمسلم عليه أن يؤمن بذلك، وعليه أن لا يأتي بشيء ينقض هذا الإيمان، فلا يشرك بالله شركا أكبر، لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله كما سمعتم، ولا يرائي من الشرك الأصغر، لا يعمل الرياء للناس، ولا يعمل الأعمال للدنيا من أجل أن يكسب حطام الدنيا الفاني، يقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، الذي لا يريد إلا الدنيا لا يريد الآخرة ولا يريد وجه الله عز وجل، فهذا له الخسارة في الدنيا والآخرة، إن أراد الله أن يعجل له فهو سبحانه قادر، وإن أراد لأنه قال ومن يعني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما كل من يريد الدنيا يعطيه ربنا عز وجل، لمن نريد، ثم بين الله عز وجل أنه يوم القيامة ليس له في الآخرة من نصيب، بل هو مطرود ومحروم من رزق الآخرة لأنه لا يرجو إلا الدنيا، ولذلك ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي في سننه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه خسارة للأول، خسارة للأول وربح للثاني. فخسارة للذي تكون الدنيا همه، يرى نفسه أنه فقير، ويرى أنه أحقر الناس، أنه أفقر الناس ولو كان عنده أموال، ويشتت الله عليه شبله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. والثاني الذي تكون الآخرة همه، الله عز وجل يجمع له شمله ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا من حيث لا يحتسب، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه في القرآن الكريم؟ كافي، يعني هو حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، الله يكفينا عن المخلوقات وكافينا عما سواه، فهو القادر على أن يكفينا سبحانه وتعالى. فمعنى يكفي، معنى حسبه كافي، حسبك معنى يكفيك الله عز وجل. ثم الإيمان، من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما أخبر الله به سبحانه وتعالى وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. فمما أخبر الله به سبحانه وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته. الله أخبرنا بأن هناك عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل، لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون ويركعون ويسجدون لله عز وجل ويقومون بجميع الأعمال طاعة لله عز وجل، ولا يفترون في هذا الأمر، بل الله عز وجل قد أعطاهم قوة عظيمة في هذا الأمر. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حينما يأمرهم الله عز وجل فهم يفعلون ما يؤمرون. فالإيمان بالملائكة هو من أركان الإيمان، ولا يمكن للإنسان المسلم المؤمن أن يكون من المؤمنين المسلمين إلا بعد أن يؤمن بأن هناك خلق هم من خلق الله عز وجل، وعباد مكرمون هم الملائكة. ما رأينا الملائكة؟ الملائكة ما رأيناهم، لماذا نؤمن بالملائكة؟ نؤمن بالملائكة لأن الله عز وجل يعني افترض علينا الإيمان بالغيب، وافترض علينا الإيمان بجميع ما أخبر به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب هو من صفات المؤمنين العليا، الإيمان بالغيب. الحمار كرم الله السامعين أو الحيوانات، لو تأتي إلى الحمار وتقول: يا حمار يأتيك الآن سبع من هذه الجهة، أو ضبع يأتيك ويأكلك الآن، يأكلك الآن، ماذا يقول لك؟ ما ينتبه لك، ولكنه حينما يراه يصدق، يصدق بالمشاهدة. أما المسلم لله، المسلم المخلص، فهو يصدق بكلام الله ويصدق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون كالكفار حينما يؤمنوا لا يؤمنون إلا بالمشاهدة. حينما تطلع الشمس من المغرب كما سيأتي إن شاء الله، يؤمن جميع من على وجه الأرض من المخلوقات، سواء كانوا كفارا يهود أو نصارى أو غيرهم من المنافقين، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا تقبل التوبة منه، التوبة منهم، لأنها قد أغلقت، أغلق باب التوبة. فالإنسان المسلم يؤمن بالغيب، الله أخبر بهذا، أنا أؤمن به. فالله عز وجل أخبر بالملائكة، وبين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملائكة وظائف، لهم وظائف يقومون بها. من هذه الوظائف الوحي الذي يأتي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصص الله لها لهذا جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل، هذا جبريل، ما هو جبريل وما أدراك ما جبريل؟ هو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه رآه مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. فراه مرة أول ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، رآه وقد سد الأفق، الأفق جهة السماء، يعني جهة الشرق أو جهة الجنوب أو جهة الشمال أو جهة الغرب، الأفق هذا كله قد سد الأفق، له 600 جناح، 600 جناح، وهذه 600 جناح هو خلق عظيم. ولذلك هذا قد روي أنه حمل بواحد من هذه الأجنحة القرى اللوطية، وهي قيل أنها 400 قرية، والله أعلم، حملها على جناح واحد حتى السماء الدنيا، ثم قلب عاليها سافلها، ثم أمطر الله عليهم حجارة من سجيل بجناح واحد. جبريل مستعد بأمر الله أن يحمل السماوات والأرض كلها على طرف جناح واحد، وهذا من مخلوقات الله ما رأيناه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بجبريل عليه السلام، ورآه مرة أخرى في الإسراء والمعراج، رأى هذا جبريل. فيجب علينا أن نؤمن بأن هذا الملك هو الذي يأتي بالوحي من عند الله عز وجل، وهو الواسطة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين الله. وربما يكون بعض الأنبياء يسمعون كلام الله، موسى كليم الله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع كلام، يعني حينما وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام في السماء السابعة. بعض الناس يقولون الناس وصلوا إلى القمر، وصلوا إلى القمر وأنتم متأخرون. يا أخي أنت تتبع محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلى السماء السابعة، وتعدى السماء وتعدى المكان الذي يقف به جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمع المكان الذي يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام التي تكتب ما كان وما يكون وأعمال العباد، سمعها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتشرف أن تكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن وظائف الملائكة التي يجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بها الحفظة. هناك حفظة يحفظ الإنسان من بين يديه ومن خلفه، فأنت إذا علمت أنك محفوظ من الله عز وجل من أمامك ومن خلفك، حينئذ تشكر الله عز وجل وتحمد الله عز وجل لأنه أنعم عليك وجعل عليك حرس من خلفك ومن أمامك، محروس من الخلف ومحروس من الأمام. ولذلك يقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، يحفظونه بأمر الله، أي يحفظون هذا الإنسان بأمر الله عز وجل. فهذا الإنسان لا يمكن أن يصيبه شيئا والملائكة معه إلا بعد أن تقرأ هذه الملائكة ما الذي أصاب هذا الإنسان، أصابه شيء، فإذا نظروا وإذا هذا مسجل عليه وإنه سيصيبه أزاحوا عنه من أجل أن تصيبه المصيبة أو يصيبه الحادث أو يأتيه الموت. لماذا؟ لأنهم مرسلون من الله ومنا يحفظون هذا الإنسان، فعليك أن تؤمن بهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء هم الحفظة، فيأتون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيأتون يستلمون، أناس يستلمون أو ملائكة يستلمون في صلاة الفجر ويسلمون في صلاة العصر، ويسلم آخرون، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: ماذا تركتم عبادي؟ فقالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا هو الإيمان. فعليك أن تؤمن بالملائكة بأنهم يأتون في وقت صلاة العصر ويلازمونك، لا يمكن أن يذهبون حتى يأتي من يستلم منهم، فأنت محروس بالملائكة وعليك أن تؤمن بهذا. وإن لم تؤمن بهذا أو يكون عندك تردد فأنت كافر بالله البعيد. لو كان هناك إنسان يقول: والله هذا الإنسان يتكلم ويقول هذا، ما هو صحيح، يعني ما هو صحيح، هذا الإنسان يكون كافرا بالله رب العالمين، لا يقبل الله صلاته ولا زكاته ولا حجه ولا صدقته أبدا إذا سمع كلام الله وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، أي من أمر الله. وهناك كذلك وظائف لهم وهم يكتبون الأعمال، كرام كاتبين، يعني هؤلاء الكرام كراما كاتبين يعملون يكتبون ما تعملون، هؤلاء الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون ما يدور على الإنسان وما يتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون الحسنات، يكتبون السيئات، يكتبون اللعن، تذهب إلى البرية، تذهب إلى الغرفة المظلمة، تذهب إلى البحار، تذهب إلى السماء، معك يكتبون معك. فعليك أن تؤمن بأن هناك معك ملائكة، ولو كان إنسان معك شرطي أو عسكري وفي يده مسجل وملازمك دائما يراقبك عن يمينك وعن والثاني عن يسارك، كل واحد معه مسجل من أجل أن يسجل ما تقول، أنت لا يمكن أن تستريح ولا يمكن أن تتكلم بكلمة إلا بعد أن تفكر تفكيرا طويلا وكثيرا. لماذا؟ تخشى أن يسجل عليك هذا الكلام وبعد ذلك تعاقب. فأنت إذا علمت أن معك ملائكة عن يمينك وعن يسارك، حينئذ تعلم أنك مراقب من الله عز وجل. الله يطلع على ما في قلبك ويراقبك ويراك، وهو يعلم جميع ما يدور في نفسك وجميع ما تفعله، وليس محتاجا سبحانه وتعالى إلى أن يجعل معك ملائكة لكي يخبره، لكن هذا من باب الإقرار ومن باب الشهادة عليك، حتى يوم القيامة ترى ما كتب عليك، وحتى يوم القيامة ما تنسب النقص إلى الله عز وجل، تعلم أن هذا مسجل. ولذلك بعض الناس لو أتيت في مجلس من المجالس خذ مسجلا مثلا وسجل، أو سجل كلام بعض الإخوان الذين معك إذا كان الكلام في الخير سجله ولا تخبره، بعد ذلك اسأله ماذا قلت يا فلان بعد 5 دقائق 10 دقائق، ماذا قلت أنت الآن، أخبرني بكل كلمة قلتها من وقت ما جلست في المجلس، بيحفظ لك بعض الكلمات وبعضها لا يحفظها. قال طيب استمع الآن ما الذي مسجل المسجل، واضغط على المسجل، انظر ماذا يتكلم، يجد كلمات ما قد نسيها، قد نسيها في 5 دقائق وهي مسجلة. فكل كلمة صغيرة أو كبيرة مسجلة على هذا الإنسان في صحائف أعماله، إن كانت طيبة فهي في صحائف الحسنات، وإن كانت خبيثة فهي في صحائف السيئات، نسأل الله العافية، وإن كان لم يكن فيها خيرا أو شرا فهي تسجل كذلك، ولكنه لا يعاقب عليه يوم القيامة. ومن وظائف الملأ فعليك أن تؤمن بأنك مراقب من الله عز وجل، وهذا ثمرت هذه المراقبة أنك تعلم بأنك مراقب. إذا كنت في البرية، وإذا كنت في الشعاب، وإذا كنت في مكان بعيد من الناس ومن المراقبة الرسمية من الناس، فاعلم بأنك مراقب من الله عز وجل، واعلم بأن الله يراك وأن معك ملائكة. استحي من الملائكة، بعض الناس لا يستحي، حتى يستحي من الأطفال الصغار. إذا لم تستحي من الله عز وجل فعليك أن تستحي من الرقيب والعتيد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بينا أن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، حتى الدخان، إذا شرب الدخان فأنت تؤذي الناس، صحيح. فاعلم بأن هناك ملائكة كراما كاتبين يكتبون ما تعملون عن اليمين وعن الشمال، حينئذ عليك أن تستحي منهم ولا تؤذيهم، فربما يكون عليك الإثم في هذا الأمر. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وليعلم بأنه مراقب من الله عز وجل. هناك وظائف للملائكة، وظائف كثيرة، لكن يعني من باب العلم، هناك وظائف للملائكة، منها قبض الأنفس. ملك الموت، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت هذا ملك وكله الله عز وجل بقبض أرواح العالمين كلهم، وهو موكل وله أعوان، له أعوان كثيرون يقبض الأرواح سواء كانت مؤمنة أو كافرة، في الحد المحدود في الوقت المحدد يقبضها بأمر الله عز وجل، ولا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بأن يملك ولا دقيقة واحدة، كل في الوقت المحدد عنده نظام وعنده أمانة من الله عز وجل، لا يعصي الله عز وجل فيما أمره. فالوقت المحدد المامور باستخراج روحك فيه يأتيك ولا يستأذن منك، يأتيك في الليل الآخر، أو يأتيك في المكان الذي لا تريد أن تموت فيه، ويأتيك في البلد الذي لا تريد أن تموت فيه أو تريد، ثم ينزع روحك، وله أعوان. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أن يعني، وهذا يأتي في عذاب القبر إن شاء الله، فعليك أن تؤمن بهذا. ثم إذا علمت يعني إذا آمنت بهذا، فعليك أن تؤمن بأن هذا الملك لا يعصي الله عز وجل، فعليك أن تذكره دائما، اذكروا هذه من لذات، هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. ما ذكره إنسان عنده أموال طائلة، وعنده سيارات، وعنده عمارات، ومصح في جسمه، معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده أولاده، ولا يستحتاج إلى أحد من خلق الله، حينما يذكر الموت وإنه يأتي في يوم من الأيام، وإن هذه الأموال وهؤلاء الأولاد وهذه يعني الخرافات التي عنده لا تنفعه، حين تكون هذه الأشياء عنده كأنها تراب ولا ينظر إليها، ويقبل على طاعة الله عز وجل. وحينما يذكر الفقير، المريض، المسكين، غير ذلك، يرى أنه يعني عنده مرض في جسده أو فقرا في أمواله أو غير ذلك، حينما يذكر الموت يرى أنه من أغنى الناس، ويرى أن هذه الدنيا زائلة، فيكون مشرورا ويكون سعيدا، إذن هذا يكثر القليل. فالمسلم عليه أن يذكر الموت. هنا كذلك من وظائف الملائكة العذاب في القبر، يعذبون الناس. هناك ملكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسألون الإنسان في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، لجنة الاختبار مقررين للاختبار، يختبر الإنسان من ربك ما دينك من نبيك. وهناك كذلك ملائكة موكلون بالجنة، وملائكة موكلون بالنار، وملائكة موكلون بالنفخ في الصور، منهم إسرافيل ينفخ في الصور وملائكة موكلون بالقطر، أوكل الله لهم القطر. إذن ما هناك حركة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي بتدبير من الله عز وجل، وبتدبير ثم بتدبير الملائكة. موظفون كل إنسان له وظيفة يقوم بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الأمر، فعليك أن تؤمن بالملائكة، وإذا آمنت بالملائكة إذن حينئذ تكون قد صدقت الله وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. ما هي الكتب؟ القرآن الكريم أعظم الكتب، والكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يؤمن الإنسان بالكتب إجمالا، أي بما لم يذكر الله عز وجل منها إجمالا، أي يؤمن يقول أنا أؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبياء على رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن الله تكلم بها سبحانه وتعالى، وأنها من كلام الله عز وجل، وهذه الكتب أرسلها الله عز وجل على الأنبياء إنقاذا لهم من الشرك، من عبادة العباد وعبادة الأحجار إلى عبادة خالق والأكوان سبحانه وتعالى. ثم تؤمن بما فصل الله منها على وجه التحديد، وهي فصل الله من التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور أنزلت على داود عليه الصلاة والسلام، وصحف إبراهيم وموسى، والقرآن. وهذا القرآن نسخ الأديان كلها السابقة. أنا أؤمن بأن الكتب كلها حق من الله وأنها صحيحة، أي الكتب اليهودية والكتب النصرانية كلها صحيحة في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الآن فنكتفي بالقرآن، والقرآن أبطلها جميعا. إذا كان هناك شيئا فيها وهو موجود في القرآن فنحن نعمل بالقرآن، أما إذا لم يكن هناك يعني أمر آخر خالف القرآن، إذن هذا القرآن هو ينسخ جميع الأديان السابقة كلها، ويبقى كلام الله القرآن ينسخ يعني هذا الأمر الأخير الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان يؤمن بالكتب ويقول أنها من عند الله عز وجل، ولو لم يعرف تفصيلها يقول أنا أؤمن بأن الله أنزل كتب وأن الله تكلم بها سبحانه وتعالى على الأنبياء. ويؤمن بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤم وأمر بتبليغه، والنبي هذا لمن يعرف ذلك، والنبي هو من أوحى الله عليه بشر ولم يؤمر بتبليغه. وهذا هؤلاء الأنبياء أرسلهم الله عز وجل لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، لهداية الناس، هداية الإرشاد والتوفيق، وهو الإرشاد والتوجيه. أما هداية الإلهام والتوفيق والتثبيت فهي من الله عز وجل. ثم بعد ذلك يؤمن بخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق إلى يوم القيامة، من أعرض عن هديه فله الشقاوة وله الخسارة، ومن أطاعه عليه الصلاة والسلام فله السعادة في الدنيا والآخرة. ثم يؤمن بعد ذلك باليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، وهو محط الرحال، لأن هذا يوم القيامة من آمن به فإنه سيؤمن بجميع ما أمر الله به عز وجل. يوم القيامة يجب على الإنسان أن يؤمن بأن هناك يوما يحشر الله فيه أو يجمع الله فيه الأولين والآخرين، الأغنياء والفقراء، الملوك والوزراء وغير ذلك، جميع المخلوقين يجمعهم في يوم عظيم ليس هناك فرق بينهم، لا كبيرهم ولا صغيرهم، إلا بالتقوى وبالأعمال الصالحة يقفون في مكان واحد أمام الله عز وجل، يؤمن بأن الله عز وجل سيحاسبه على ما قدم من سيئات، وإنه سبحانه وتعالى ينتقم منه إذا شاء ويعذب الكفار والمنافقين في هذا اليوم. يؤمن بأن الله عز وجل سيثيبه وسيكتب له السعادة في هذا اليوم، أي يوم القيامة، إذا حافظ على أمر الله عز وجل، إذا آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا قام بجميع ما أوجب الله عليه، يؤمن بأن الله سيحاسبه في هذا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في هذا اليوم. وهذا اليوم عظيم، من ثمرات هذا اليوم أو الإيمان بهذا اليوم أنك إذا أردت أن تظلم تعلم بأن الله عز وجل سينتقم منك في الدنيا أو في هذا اليوم العظيم يوم القيامة وسينظر هذا المظلوم. إذا أردت أن تسرق كذلك تعلم بأن هناك يوم آخر وأن الله عز وجل يحصي عليك مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا أردت أن تظلم أولادك أو زوجاتك ولا تعلمهم الدين ولا تعلمهم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتغل بالأموال وغير ذلك، تعلم بأن الله سيحاسبك يوم القيامة. إذا ترجع وتعلمهم دينهم وتأمرهم بالمعروف وتنههم عن المنكر طاعة لله وخوفا من عقاب الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويلحق بالإيمان باليوم الآخر أمور، منها الإيمان بالموت كما سمعتم، وأن الله عز وجل كتب الفناء على جميع المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ما هناك شيء يبقى على وجه الأرض وليس هناك شيء من المخلوقات إلا ويهلك، ما أحد يبقى إلا وجه الله عز وجل. يقول على الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وذي الجلال والإكرام، ما يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذه القصور وهذه الجبال وهؤلاء الناس وهؤلاء الجن وهؤلاء الملائكة سيموتون جميعا، يحشرهم يقتلهم أو يأخذهم الله سبحانه وتعالى جميعا، يتوفاهم جميعا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فهذا الموت لا بد وأن يكتب على كل إنسان ويذوق الموت، ما من إنسان إلا وسيذوق الموت سواء كان بشرا أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. فيؤمن الإنسان بهذا، فإذا آمن بهذا فعليه أن يعمل بأمور. أولا عليه بأن يعلم أن الموت محدد يأتيه في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر عن علم الله عز وجل في الوقت المحدد. وثانيا علي أن يستعد للقاء هذا الموت، وإنه يتأهب لهذا الموت، وإنه حينما يأتيه لا يستأذن منه وإنما يستل روحه بدون إذنه وبدون إضاح. فعلي أن يتأهب لهذا الموت وعلي أن يستعد للقاء الله عز وجل. ثانيا أو غير ذلك فعلي أن يعلم بهذا ويستعد للقاء الموت. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بسؤال الملكين، سؤال الملكين في القبر. يؤمن الإنسان أنه حينما يحمل على نعشه أنه يقول قد إن كان صالحا تقول هذه الجنازة قدموني قدموني، إن كانت مؤمنة قدموني قدموني، أنت لا تسمعها ولا نسمعها، ولكن الله النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك في الحديث الصحيح. إذا كان مؤمنا طائعا لله فإنه حينما يوضع على النعش أنت تحمله ولا تسمع شيئا، لكنه يقول لك قدموني قدموني قدموني، أسرعوا، لأنه مؤمن يريد أن يدخل فيما أعد الله له. وإذا كانت فاجرة أو مجرمة فتقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، يتويل يعني يدعو بالويل، يا ويلها أين تذهبون بها، يقول كلام من قلبه صادقا ليس منافقا فيه، يا ويلها أين تذهبون بها. ما عنده لا مال ولا بنون، سافر وترك الأهل والأموال والأوطان وسينتقل إلى هذه الحفرة المظلمة. هذا بالنسبة للأخير، أما الأول الذي يقول قدموني قدموني فسينتقل إلى جنات النعيم إلى السعادة الأبدية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعادة الأبدية. فحينما ينزل في قبره ويدفن وتأخذ، هناك حديث طويل يعني حينما ترجع الروح، هو ترجع الروح من عند الله عز وجل تصعد إلى السماء وتدخل في هذا الجسد، فإن كان مؤمنا بالله عز وجل يأتيه ملكان ويقولان له من ربك ما دينك من نبيك، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل مرة أخرى من ربك ما دينك من نبيك، يعني اختبار سريع، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم فتنة تمر عليك من وقت ما خلقت إلى هذا السؤال إلى يوم القيامة هي فتنة القبر. والفتنة معنى الفتنة الاختبار، معنى الفتنة معنى الفتنة الاختبار، معنى الاختبار السؤال، يعني يسألك الملكة. لماذا؟ لأن السعادة موقفة على هذا الجواب. فإذا كنت تطيع الله عز وجل وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم فستجاوب بهذا الجواب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان البعيد لا يطيع الله عز وجل ويحفظ القرآن ولكنه لا يعمل ولا بآية ويحفظ ولا حديث ويحفظ من ربه ومن دينه ومن هو نبيه من ربه وما دينه ومن هو نبيه لا يعمل بشيء من ذلك، فإنه حين موت ينسى ما يحفظ شيء من ذلك. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فينتظر. ولو كان من أكبر الناس في العلم، إذا كان من العلماء المنافقين المجرمين، فيقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، من ربك؟ ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها لا أدري. يسأل عن هذا: ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيذكر يلقن حتى يغشش في هذا الاختبار، يغشش: محمد ماذا تعرف؟ تعرف عن محمد؟ محمد كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، ما كان عنده شيء. فذلك يضرب بمطرقة من حديد، مطرقة مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل كانت ترابا فيكون ترابا، ثم يحييها الله مرة أخرى، ثم يقيض له أصم أبكم أعمى، يعني لا يرى فيرحمك، ولا يسمعك يسمع الصياح فيرحمك، ما يستمع ولا يتكلم أبدا. فيضربك ضربة أخرى، فيضرب المجرم فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، كل من خلق الله سبحانه وتعالى إلا الثقلين، الجن والإنس لا يسمعونه. هذه مصيبة، فالإنسان المسلم عليه أن يتأهب لهذا السؤال العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة. وكان يقول في بعض الحديث: ومن فتنة القبر، يستعيذ بالله من فتنة القبر، وفتنة القبر هو السؤال. ومن الإيمان بالله الإيمان بعذاب القبر كما سمعتم، يؤمن بأن القبر في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا تظن أنك تذهب إلى القبر وتذهب عظام رميم ولا يأتيك لا عذاب ولا نعيم. اعلم بأن الناس من وقت ما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، أو من وقت واتفوى الله أول واحد من البشرية إلى قيام الساعة، أن إلى الآن إلى هذا الوقت، بأن هؤلاء الناس في قبورهم وأرواحهم في الجنة إن كانوا مؤمنين، وأرواحهم في النار إن كانوا كافرين أو منافقين يتنعمون إن كانوا من أهل الإيمان. وكذلك الكافر روحه في النار، عن الله وإياكم النار، ولهذا العذاب اتصال بالجسد، لأن العذاب في القبر كما قال أهل العلم يعني الروح تبع للجسد، تكون في بطن الأم، يعني الجسد يتبع الروح، يعني تكون في الدنيا، يكون العذاب لو يولد الإنسان يكون العذاب على الجسد والروح تبع، الروح تكون تابع يأتيها ألم، لكن العذاب الجيد والعظيم على الجسد. وفي القبر العذاب القوي على الروح والجسد تبع، لا بد أن يلاله نعيم أو عذاب مع الروح كما أخبر النبي عليه الصلاة. ويوم القيامة يستوي الطرفان، أي يستوي النعيم على الروح والبدن في يوم القيامة، والعذاب يستوي في يوم القيامة على الروح والبدن. فالإنسان علي أن يعلم هذا، ويعلم بأن العظام الرميم في القبور، أن أهل القبور يعذبون أو ينعمون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبور كثيرا، ويستعيذ كثيرا عليه الصلاة، في كل صلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، في كل صلاة، بعد كل صلاة، يعني قبل أن تسلم من كل فرض تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة. إذن على الإنسان أن يعلم ويتذكر في كل صلاة أن هذا القبر ينتظره إما نعيما وإما عذابا، أعاذنا الله وإياكم من العذاب. ثم عليه بأن يؤمن، بأن يعلم بأن هناك شيء يتبع الإيمان باليوم الآخر، وهو أنه انتهى هذه الدنيا، هذه الدنيا تنتهي ولها علامات، الساعة لها علامات بينها النبي عليه الصلاة والسلام، منها علامات صغرى قد ذهب أكثرها، والعلامات الكبرى والله أعلم قريبة جدا، والعلم عند الله عز وجل. فمن العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي من علامات الساعة، من علامات قرب الساعة، النبي هو في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، قبل النبي أمم، وقبله الرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام يعدون بالمئات، الرسل عليهم الصلاة والسلام يعدون بالعشرات قبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هو آخر الأمم، وكانت أعمار الأنبياء قبله كثيرة. نوح عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا دعوته، الدعوة للتوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، فما بالك بعمره، عمر طويل وأعمار طويلة. محمد آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو آخر الأمة آخر الأمم، فهو من علامات الساعة. ولذلك يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين وكادت أن تسبقني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما بيني وبين الساعة شيء. هذه الأمور 1400 سنة أو 1408 ما هي شيء بيننا، يعني بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علامات الساعة الصغرى يعني أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، يعني وهذا حدث. ومن علامات الساعة الصغرى التي قد حدثت أن هناك نارا تخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحجاز، في ضيء لها أعناق الإبل في بصرة، في بصرة يعني في الشام. وهذا قد حصل في المدينة المنورة، في الحرة، حرة المدينة، قلنا احترقت قبل يعني في سنة 654 يعني هجرية، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن الآن قبل 700 سنة حصل هذا، يعني احترقت الحرة وأضاءت لها أعناق الإبل في بصرة. ومن علامات الساعة يعني كذلك بعض المعاصي، كثرة المعاصي وعدم مراقبة الله عز وجل وانتهاك الحرمات، وهذه الأشياء قد حصلت. ومن علامات الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل ليقول: يا ليتني مكانه، مما يجد من العذاب، نسأل الله العافية. ومن علامات الساعة أن يخرج الرجل من بيته فيخبره نعله وسوطه بما فعل أهله بعده، فربما يحدث، ربما هذا قد حدث من الأجهزة هذه أو الأشياء، ممكن يأخذ صوت يكلم أو تليفون في يده ويكلم البيت ويكلم ما الذي حصل عندكم، وهو في سيارة وهو في شيء، ممكن هذا، والله أعلم، قد يكون هذا، والعلم عند الله عز وجل. هذه علامات الساعة. أما الكبرى فمنها أولا خروج رجل يدعي، يقول أنا هو المهدي، محمد بن عبد الله، اسمه باسم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مهدي الشيعة، وليس المهدي الذي يدعيه بعض الناس، ولكنه مهدي يطيعه الناس، يخرج وليس هناك ولاية للمسلمين، ما هناك على المسلمين أميرا، وليس هناك لهم يعني واحد يجمع شملهم على الإسلام، يخرج وهم ضائعون، ولذلك يدعوهم، وهو رجل صالح وليس نبيا، وبعد ذلك يبقى ويخرج المسيح الدجال. من علامات الساعة الكبرى يخرج يعيث في الأرض فسادا، وهو أعور العين اليمنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موجود الآن مسجون، الآن هو مسجون في مكان قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موجود من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل قيل إنه موجود من عهد الأنبياء. وما من أمة أو ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الدجال. لماذا؟ فتنته، ما هناك فتنة من وقت ما خلق الله السماوات والأرض حتى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. لماذا؟ لأن عنده فتن، الله أعطاه فتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالدجال وأخبرنا بصفاته وأخبرنا ماذا يفعل، فهو أعور العين اليمنى، يخرج ويدعي أنه نبيا وهو كاذب، ثم بعد ذلك يدعي أنه الله عز وجل، يقول أنا ربكم، ويقول أنا أعطيكم أدلة. ما هي أدلتك يا دجال يا كذاب؟ أعاذ الله وإياكم منه، ونعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد في كل صلاة: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وعليك أن تستعيذ في كل صلاة من شر فتنة المسيح الدجال. عنده فتنة عظيمة، حتى لو كان عندك إيمان وتعلم بأنه في بلد، عليك أن لا تذهب إليه، عليك أن تبتعد عنه ولو كان إيمانك كالجبال، لأن عنده فتنة عظيمة. يقول: يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يقول: يا سماء أمطري فتمطر السماء مطر، يا سماء أنبتي الكلا، يا أرض أنبتي الكلا والعشب فتنبت الكلا والعشب، والناس ينظرون، الذي عنده إيمان ضعيف يتبعه. حتى قد صدر أو قد حدث أظن في عام 1400 في عام 1396 يعني نشر في جرائد ليست من داخل المملكة، لكنها يقين هناك امرأة ليست مسلمة أعلنت في الجرائد بأنه سيكون يوم الأحد الساعة 9، ستقوم الساعة وتنتهي الدنيا كلها، ونشر هذا في الجرائد، في بعض الجرائد التي ليست من المملكة، وهذه الجرة فشاع هذا عند الناس، ويأتون الناس يا أخي ستقوم الساعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تقوم الساعة يوم الأحد الساعة التاسعة، يوم الأحد الساعة التاسعة، لا حول ولا قوة. يا مسكين أنت تصلي وتصوم وتشهد أن لا إله إلا الله وتصدق كافرة، كيف لو خرج عليك الدجال الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت الكلى والعشب فتنبت الكلى والعشب؟ هذا من أول من يتبعه، حتى إنه قيل في يوم الأحد الساعة التاسعة تماما أن الحرم كان مملوعا من الناس الجهلاء، يقولون على أساس نموت الساعة التاسعة في حرم بيت الله. نسأل الله العافية. الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما يعلم الساعة إلا الله، لكن هناك لها علامات، من علاماتها الدجال، عن الله وإياكم من الدجال، وهذا يعيث في الأرض كلها ويطوف على الأرض كلها، ما يترك أرضا حتى الغرس والعرين سيمر عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا مكة والمدينة، يعني يعم الأرض كلها، يعني عنده سرعة طويلة، سرعة هائلة، واليوم عنده كالسنة، يعني يبقى في اليوم يبقى في الأرض يعني يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه 37 يوم كأيامنا هذه. فقال الصحابة يا رسول الله يكفينا في اليوم الذي كسنة، يكفينا يعني كم يكفينا صلاة، يعني هل يكفينا 5 صلوات؟ قالوا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقدروا له، يعني قدروا كم الصلوات، يعني ممكن يصلوا مثلا 10 ساعة أو في 24 ساعة 5 صلوات، في كل 24 ساعة 5 صلوات، هذا المؤمنين، وهو يعم الأرض ويقتل من يقتل ويتبعه ضعفاء الإيمان، نسأل الله العافية، ويمر على الرجل في بيته ويدعوه إلى أن يؤمن به وأنه ربه، فإذا منع ولم يؤمن به خرجت أمواله من البيت، إذا كان عنده نقود في البيت أو أموال تخرج وتذهب، ويعني وتذهب معه، يبقى ممح ليس له مال ولا ولد، يبقى خلاص ما عنده شيء إلا لم يؤمن بهذا. إذن هذا فتنة عظيمة، نسأل الله العافية. والفتنة أو العلامة الثانية والثالثة وهي المسيح عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم نبي الله، وهو لم يموت عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم لم يموت، ولكن الله عز وجل رفعه إليه، فهو في السماء عليه الصلاة والسلام، وسينزل ويشرفه الله بقتل الدجال، يشرفه الله بقتل الدجال قرب فلسطين، يعني في بلاد هناك، حتى أن هناك يعني المسلمون يقتلون الكفار كلهم ولا يتركون أحدا، حتى الشجر يقول يا مسلم خلفي يهودي تعال اقتله، إلا شجر الغرفت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يخفي على اليهود لأنهم من شجر اليهود. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال ويحكم بشريعة من؟ بشريعة من؟ يحكم بالإنجيل، يحكم بشريعة محمد، حتى قيل أنه من بعض الصحابة، يعني أنه هو من أمة محمد، يحكم بالقرآن الكريم وهو نبي، لأنه يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء إن بعث ومحمد موجود فعليه أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف للأمة المحمدية. ومن الإيمان كذلك من علامات الساعة يعني خروج الشمس من المغرب، الناس يأتون يوم من الأيام وإذا الشمس شارقة من المغرب، هذه مصيبة عظيمة لا يقبل الله التوبة بعد ذلك. ومنها كذلك زلازل، حصول زلازل، يعني يحصل زلزال، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ومنها الدابة، دابة تخرج من الأرض وتكتب على وجه الرجل كافر أو مسلم، حتى أن الرجل يجلس مع الرجل أو على السفرة الواحدة فيعرف، يقول يا فلان، يدعوه يا كافر أو يا مؤمن، يشتري منه، يقول بكم هذا يا كافر، يقرأ على جبهته، أو يقول بكم هذا يا مؤمن. هذه دابة ليس الإنسان لا ينجو منها هارب ولا يلحقها طالب، تكتب على وجه الإنسان غصبا عليه، وهي من علامات الساعة الكبرى. من علامات الساعة خروج الشمس، أي كبيرة، خروج الشمس خروج نار من عدن من اليمن، تشوق الناس وتحشرهم إلى المحشر. ولكن بعض الناس يقول، ربما يقول هذه العلامات يكون بينها مسافة طويلة، إذا خرج أول واحدة من هذه فهي كخرزات انقطع سلكها، هذه تلي الأخرى، إذا خرج من العلامات الكبرى شيئا فهذه بعد هذه حتى تنتهي، وبعد ذلك تأتي ريح روح طيبة وتقبض أرواح المؤمنين المسلمين، يبقى شرار الخلق على وجه الأرض، ليس هناك أحد يقول لا إله إلا الله في الأرض بعدما تقبض أرواح المؤمنين، وحينئذ تقوم الساعة. وبين الله عز وجل أن هذه الجبال وهذه الأنهار وهذه الشمس ستتغير، فقال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا، يعني هذا من يعني يدك الله عز وجل. وقال الله عز وجل بعد ذلك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت. البحار هذه تتغير تكون كالبنزين تشتعل نارا تتسجر، ويقول الله عز وجل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. تتغير هذه الأمور، تتساقط السماء النجوم وينطمس نور الشمس والقمر. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه تغير الكون. وهذا الإيمان بالقيامة الكبرى، القيامة الصغرى هي الموت، والقيامة الكبرى هي تغير هذه الأكوان. وبعد ذلك ينفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينفخ في الصور، والنافخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، ينفخ في الصور فيموت جميع من على وجه الأرض. وأنت يعني هذه الأشياء تتغير بالنفخ في الصور، وبعد ذلك يبقى الناس أو يبقى الأموات 40 سنة. 40 قيل يا أبا هريرة 40 سنة قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، ما استطاع أن يفسر يعني ما قال يعني ما حدد لهم الوقت. يبقون 40 وينزل مطرا من السماء كالطل أي كمن الرجال، ثم تنبت أجساد العباد في قبورهم، وكل إنسان يفنى تفنى عظامه إلا عظم صغير في عجب الذنب أو في عجب الذنب صغير حبة صغيرة نبت تنبت أجساد العباد في قبورهم. وبعد ذلك ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حينما ينفخ الروح إسرافيل ينفخ في الصور عليه الصلاة والسلام تنزل أرواح المؤمنين لها نور، وتنزل أرواح الكافرين لها ظلمة، وتدخل في أجساد العباد ويخرجون من قبورهم مهطعين إلى الداعي، يعني كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون في هذا اليوم هذا يوم عسر، وأول من تشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان كذلك باليوم الآخر الإيمان بأن الله يحشر الناس، يعني هذا النشور يخرجون من قبورهم ثم بعد ذلك الحشر. علي أن يؤمن بأن الله يجمع الأولين والآخرين في مكان يسمعهم الداعي ويصرهم الناظر من أول الأمم إلى آخرها، والله على كل شيء قدير. ثم يقفون يبحثون عن الشفاعة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يؤمن الإنسان المسلم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله الشفاعة للناس كافة، اليهود والنصارى وجميع الناس البشرية، وهي الشفاعة العامة. حينما يأتون يوم القيامة يقفون في يوم مقداره 50,000 سنة، سأل سائل بعذاب واقع ليس له من دافع، يعني هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، فأصبر صبرا جميلا. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، يأتون هؤلاء الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولي العزم من الرسل، يبدأون بنوح ويبدأون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهم يعتذر، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ويسجد يسجد يطلب من الله. أنت لا عليك أن تطلب الشفاعة من الله، لا تطلب من محمد عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم شفع محمدا في، اللهم شفع محمدا في صلى الله عليه وسلم. فيسجد ويسأل الله عز وجل ويثني ويلهمه الله دعاء ومحامد يحمد الله بها. فبعد ذلك يقول الله له ارفع رأسك يا محمد، ارفع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد ذلك حينئذ يذهب الكفار إلى الجحيم، وبعد ذلك والمؤمنون كذلك يذهبون إلى جنات النعيم. ويؤمن الإنسان بأن هناك في يوم القيامة أنه يحاسب على ما قدم من خير أو شر، يحاسب على كل صغير وكبير، يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل. يسأل ويكلمه الله عز وجل: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فيسأله فينظر أيمن منه فلا يرى لما قدم، وينظر أشعر منه فلا يرى لما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما حساب الكفار فهم حسابهم هو إقرار، ليس لهم حسنات يحاسبون عليها، ولكن تعرض عليهم أعمالهم، يعني من باب الإقرار ومن باب الإخبار أنه ليس لهم حسنة عند الله عز وجل. وأما المؤمنون فينصب لهم موازين يوم القيامة، موازين يعني ميزان له كفتان، كما هو الميزان هذا ليس، لكن هذا الميزان الله يعلمه، له كفتان كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومن الإيمان عليك أن تؤمن بأن هناك صحائف الأعمال، الدواوين، الأشياء التي كتبت عليك من وقت ما عملت ومن وقت ما بلغت أو ما أحصي القلم عليك وبلغت سن التكليف، يكتب عليك صحائف تنشر أمامك، ترى ما قدمت، جميع ما تكلمت بكلمة، وجميع الأعمال الصالحة تراها في سجلا، وجميع الأعمال السيئة تراها في سجلا آخر. فعليك أن تعلم هذا وتؤمن بأن هذا سيحدث يوم القيامة، وعليك بأن تؤمن كذلك بأن هناك صراط جسر، يعني بمثابة الكبري كما يقول الناس الآن، يعني جسر منصوب على جهنم، النار أسفل والجسر هذا منصوب، والجنة خلف الجسر، وليس هناك يدخل الجنة إلا بعد المرور على الصراط. والصراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر، فحينئذ لا يثبت على هذا إلا من ثبته الله عز وجل وكان عنده إيمان قوي ونور عظيم. ولذلك يمرون على الصراط، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يعني عدوى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم مكردس على وجهه بالنار، عاد الله وإياكم منه، لأن يمر على كبري كما بثابت الكبري الآن، النار أسفل، وهذا الجسر المنصوب أو الكبري كما تعرفون، ولو كان يعني المعروف أنه الجسر، هذا النار تحت، وهذا الجسر دقيق جدا كالسيف، وهذا الجسر أحد من السيف وأدق من الشعرة. إذا لا يثبت عليه إلا أصحاب الإيمان، أصحاب التقوى. وهناك ملائكة موكلون يمنة ويسرة ويقولون ربي، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي سلم. وهناك ملائكة معهم خطاطيف يخطفون من أمروا بخطفه ويلقى في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. ثم عليك أن تؤمن بأن بعد هذا الصراط قنطرة تنصب للمؤمنين، يعني قنطرة مكان يجتمع فيه المؤمنون، لأنه ما يتعدى هذا الصراط إلا المؤمنون، وبعد ذلك يجمعون في مكان ثم يقتص بعضهم من بعض وحتى يدخلون الجنة وقد صفت قلوبهم. ومن الإيمان باليوم الآخر عليك أن تؤمن بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان، وأنهما مخلوقتان من وقت ما خلق، يعني موجودتان الآن الجنة والنار موجودتان، وكما وهي موجودتان يعني من سابق الأزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تؤمن بأن أصحاب الجنة يدخلون فيها يأكلون ولا يتغوطون، ورشحهم المسك، ومجامرهم اللؤلؤ، وأمشاطهم الذهب، وغير ذلك، في قصور عالية وفي جنات رفيعة، قصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ليس من تراب، لبنة ليست من تراب ولكنها من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وفيها الحور العين، وفيها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما في الجنة. وبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار على الإنسان المسلم أن يؤمن بأن النار أعدها الله لأعدائه المجرمين المنافقين الكفار تاركي الصلاة تاركي الإيمان بالله عز وجل. هذه النار التي تتسعر وتتلظى أعدها الله لكفار والمنافقين والمجرمين، نسأل الله العافية. هذه النار يعذب أصحابها فيها، فيها الأغلال، فيها الجحيم، أعاذ الله وإياكم من الجحيم، فيها الزقوم يشربون، وحينما يشربون هذا الحميم تخرج أمعاءهم، أسأل الله، نسأل الله العافية، مع أدبارهم ينظمون كالجراد، نسأل الله العافية، في سلاسل ويحرقون في النار، وجلد الكافر في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة 3 أيام كما ثبت في البخاري وغيره. جلد الكافر مسيرة 3 أيام يعني ممكن ما يقارب 150 كيلو. الله قادر على كل شيء، وضرسه كالجبل العظيم، ضرس الكافر في جهنم. ما السبب؟ حتى يجد النار، كلما كبر الجسم كلما تعذب أكثر في النار، نعوذ بالله من النار. فعليك أن تؤمن بأنها موجودة، وأن الكفار والمنافقون سيعذبون في جهنم، أعاذ الله وإياكم من جهنم. وكذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، بأن الله عز وجل حينما خلق هذه الكائنات قد كتب وقد قدر سبحانه وتعالى الأرزاق والآجال والصحة والأمراض وغير ذلك والهرم والشباب، كل شيء مقدر مدبر من الله عز وجل، جعل هذا كتب هذا وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه. إذن الإنسان عليه أن يؤمن بهذا، وعليه بأن يعلم بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة أبدا، الله لا يظلم. وهذا الأركان القدر له 4 أركان، أول الكتابة العلم، أول العلم تعلم بأن الله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم، يعلم ذلك من قبل خلق السماوات والأرض بأنك ستجلس في هذا المكان، وأنه سنجلس في هذا المكان قبل أن يخلق ما قبل أن يخلق السماوات والأرض بدون تحديد، الله علمه أزلي ليس له بداية، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، فهو يعلم بأنك فلان ابن فلان سيخلقك وستعيش في البلد الفلاني وستفعل كذا وكذا أو تعمل الحسنات وتستمر على هذه الحسنات وبفي يوم من الأيام تعصيه في المكان الفلاني، وهذا يعلمه سبحانه وتعالى، هذا علم سابق ويسجل عليك قبل أن تعمله. لماذا يسجل؟ لأن علم الله ليس كعلمك أنت، لو أردت أن تسأل عني أو تسأل عن إنسان يعني تسأل عن سيرته أنت تدرس أحواله الماضية التي قد مضت، أما التي لم تأتي ما تستطيع، أما الله سبحانه وتعالى فيعلم ما يكون، فهو كاتب عليك هذا الشيء، ما هو كاتب إذا كتب إنزام، لا، لأنه يعلم بأنك ستعصي المكلف لاني باختيار منك بدون إجبار لك، فهو مسجل عليك. ثم ربما يسجل عليك بأنك ستعمل بمعصية الله، وفي اليوم الفلاني يزني لا قدر الله، وفي اليوم الفلاني يفعل الجريمة في المكان الفلاني، وفي اليوم الفلاني يفعل كذا كذا، وفي اليوم الفلاني يتوب إلى الله، وفي اليوم الفلاني تمحى ذنوبه كلها لأنه تاب ورجع إلى الله، وكل هذا مسجل، مسجل الحسنات السيئات، ثم بعد ذلك تسجل الحسنات، وبعد ذلك تسجل التوبة، وأنت لم تخلق، وأنت لم تخلق. لماذا؟ لأن الله يعلم سيرتك باختيارك، ويعلم نفسك الخبيثة والطيبة، فهذا مسجل. إذن عليك أن تؤمن بعلم الله عز وجل، ثم بكتابة الله للأشياء، ثم بمشيئته وإرادته، وإنه لا يكون شيئا في لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن عليك أن تعلم بأن الأرزاق والآجال والصحة يعني الأمراض وغير ذلك وكلها مقدرة ومكتوبة من الله عز وجل، لا يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل هو الكريم وهو المنان وهو الذي ينعم على عباده سبحانه وتعالى. فالقدر عليك أن تؤمن به، وأن ما حصل في هذه الدنيا من خير أو شر فهو من الله عز وجل، والشر ليس إلى الله، لكن الشر يعني الذي لا يكون في خير هو الشر المحض، الشر الذي يأتي من الله عليه حسنات، إذن هذا الشر لا يكون شرا من الله. مثال ذلك لو أصيب إنسان بمرض، هذا في نظرنا شر، يعني معقولنا شر، لكنه بالنسبة إلى الله ليس شرا. لماذا؟ لأن هذا المرض يأتيك وتحط خطاياك كما تحط الشجرة ورقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا شر بالنسبة للمرض كنت، ولكنه خير من جهة أخرى بأن الله يغفر ذنوبك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الشوكة يشاكها الإنسان، يشاكها الإنسان، هذا شر بالنسبة وتؤلمك، لكنها خير من جهة أخرى بأن الله يكفر من سيئاتك. إذن هذا شر فيه خير. أما الشر الذي ليس فيه خير من أي جهة من الوجوه فهو لا يأتي من الله، وهذا مستحيل أن يأتي من الله، لا يأتي من الله إلا كل خير سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بهذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المخلصين المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالص لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة على رسوله الذي اصطفى، ما بعد، اللهم صل وسلم. فجزى الله الشيخ خير بحيث أمتعنا وأفادنا ببعض الكلمات المهمة. فهنا أسئلة قد يطرحها بعض الحاضرون، فيقول الأخ الشيخ الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو بيان حدود اللحية الواجب إعفاؤها وجزاك الله خيرا. حدود اللحية، هو اللحية المعروفة هي ما ينبت على اللحيين، لحية اللحي ولحي، هذا يقال له الذقن، هذا الذقن ما يقال له اللحية هذه، وهذا يقال له لحي وهذا لحي. إذن اللحية هي من العظم النابي هذا ذي الأذنين الكامل إلى مقدمة الوجه، ما كان على اللحيين فهو لحية، أما ما كان في الحنك هنا في الحلق فليس لحية، وما كان تحت العين أو تحت هنا فليس من اللحية. إذن هذه هي اللحية، ومن يحلق مثلا العوارض فهو لا يعد أنه مربي لحية، لكنه يقال عنده ذقن، عنده ذقن. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مشاهدة التلفزيون؟ وهل هناك برامج مباحة؟ جزاكم الله خير. الآلات كما قال أهل العلم إذا كان ما فيها محرمات، لو كان عندك إناء نظيف ثم تجعل فيه عسلا، هذا محرم أو حلال؟ الإناء، لو كان عندك إناء ثم تجعل فيه خمرا، هذا محرم أو حلال؟ حرام. لو كان عندك إناء ثم تجعل فيه قليل من العسل وتجعل فيه أكثر يعني خمر، حلال أم حرام؟ إذن خلاص الإنسان يأخذ على هذا. إن كان هناك فيه شر كله طبعا هذا الجواب معروف، وإن كان فيه خير وشر مخلوط فالجواب معروف، وإن كان خير بالمئة مئة لا يأتي فيه عاريات ولا كاسيات ولا مغنيات ولا غير ذلك، ولا يأتي فيه إلا القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكل ما يعود على الإنسان بالنفع في الدنيا والآخرة، فهذا مفيد. ها؟ ولكن الذي بلي وقد حصل له البلاء فعليه أن يجتهد في المحافظة على ما ينفعه والابتعاد عما يضره. أنا والد في بيتي تلفزيون وأريد أن أمنعه من البيت، ولكن الأولاد رفضوا عنه وقالوا ليس فيه محرم وفيها التمثيليات التي فيها الرجال والنساء، فماذا أفعل؟ سمعت الجواب، يكفي الجواب الأول، الجواب الأول يعم هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأشرطة الغنائية هل هي محرمة؟ وهل الفيديو حرام؟ جزاكم الله. نعم، الأشرطة الغنائية محرمة، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذا سمع القرآن هو يدبر، إذا سمع الغنى يرتاح، إذن هذا الغنى محرم. نعم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصف. استحل الله خمر المعاصي. نعم. ولا يجتمع حب القرآن أبدا في قلب مؤمن وحب الغنى، يعني لا يمكن نجد إنسان يحب القرآن ويحب الغنى، لا بد. إذا سمع القرآن يستمع له ويترك الغنى، وإذا يسمع الغنى يستمع الغنى ويترك القرآن، لا بد وأن يحب إما الغنى وإما القرآن. أما يستمع للغنى يعني خمس دقائق يرتاح ويجمع أولاده، استمعوا لفلان المجرم المغني الخبيث الفلاني، ويبقى عشر دقائق وبعد ذلك يقول تعالوا نستمع القرآن الكريم يلا يا أولادي، لا، يبغض القرآن ويبغض من جاء بالقرآن ويبغض الدين، لأن هذا الغنى هو مضاد القرآن. الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا المغني المجرم يقول لا، انظر إلى كذا، وانظر إلى عينه، وانظر إلى جماله، وانظر إلى كذا، وحبيبة وخبيثة، أشياء خبيثة. إذن هذا هو مضاد وجبهة للقرآن الكريم ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو محرم. من استمع الغناء حتى قد روي من استمع الغناء يصب في ذهنه الآنك الرأي، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. يعني هذا معنى الخبر. فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الطبل والتنك للرجال في العروس وغيرها؟ ضرب الطبل والتنك للرجال لا يجوز، لأن اللعب في الزواج للنساء حدده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الشرع الإسلامي حدده للنساء، فالمرأة لها أن تأخذ طبل، لكن يكون بوجه واحد، يعني الطبل الذي عليه جلد وليس له وجهان، يعني ما يكون من جميع الأوجه مغطى بجلد، يكون وجه مغطى ووجه مفتوح على أساس ما يصدر أصوات أخرى، ويكون للنساء، ويكون هذا الكلام بعيدا عن الرجال، ويكون الكلام الذي يصدر في هذا الغناء بالكلام يكون بأشياء مباحة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. في هذا شيء؟ يعني كلام ما فيه لا سب ولا فيه استهزاء ولا فيه، يعني كلام صافي. فهذا العرس يعني هذا من السنة، يعني اللعب للنساء خاصة بالأشياء هذه، إذا ما فيها يعني غناء ولا فيها يعني أشياء يعني غزل ولا فيها، يعني الغزل هو يعني أن يذكر الخلاء والخليلات، لكن كلام طيب أو مدح بعضها للزوج أو أهل الزوجة بالكلام الصحيح، بالكلام يعني كلام مستقيم، ويكون بصوت منخفض ما يسمعون الرجال. أما إذا كانوا الرجال يريدون يعكسون الأمر ويريدون يلعبون مثل النساء، هذه انعكست المصيبة، نسأل الله العافية. مصيبة يلعب ويدب كأنه مرأة، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول في مخامسة النساء؟ وماذا تقول في النساء الذين يقلطون الرجال وليس عندهم محرم؟ وماذا تقول في الرجل في الرجال الذين يقلطون عند النساء وليس عندهم محرم؟ أولا بالنسبة لمصافحة النساء، هذا لا يجوز ومحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الله الذي أرسله الله مبعوث الرحمة للعالمين، لم يصافح مات ولم يصافح امرأة عليه الصلاة والسلام. كان النساء كانت المرأة فيه وتقول أبايعك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ترد عليه يدها ما يدها عليه الصلاة والسلام، يقول إني لا أصافح النساء. محمد عليه الصلاة والسلام تأتي تسلم وتدخل في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتشهد وتريد تبايع الرسول بيدها عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما صافح عليه الصلاة. يقول إني لا أصافح النساء، ما يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وروي عنه أنه يقول: لأن يغرس في رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، بس مجرد المس، ما بمجرد المصافحة، بمجرد المس. لأن هذا، فإذا المصافحة محرمة، ومن فعل المصافحة فقد عصى الله عز وجل وقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أستحي حينما أجي عند جماعتي وبنات عمي، وحينما تقول السلام عليك يا أبو محمد وتمد يدها، يعني أنا أستحي يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان، بعض المرات يعني أجعل على يدي شيء وأجعل أسلم عليها. يا أخي أنت ما تستحي من الله، الله حرم عليك ذلك، الذي بيده نفعك وضرك وسعادتك وشقاوتك، ألا تستحي منه؟ وتقول: يا أختي يا فلانة بارك الله فيك، هذا ما يجوز، المصافحة ما يجوز، كيف حالكم، كيف أولادكم، كيف يعني أنتم طيبين، المصافحة ما تجوز في الإسلام، بارك الله فيكم، ما الذي يمنعك من هذا؟ سبحان الله العظيم، لا حياة في الدين، لسه لا يستحي، لا يستحي الإنسان. سؤال آخر. السؤال التقليط، يعني يقول أقلط، يعني هذا معناته يعني إذا جاءت الرجال وتقدمهم في البيت، إذا كان واحدا فلا تقدمه في البيت، إذا كان واحدا. أما إذا كانوا رجال كثير، اثنين ثلاثة، وكانوا من أهل الصلاح والتقوى، ويعني فلا مانع إذا علمت بأن الزوج يأذن بذلك، لا تدخل الواحد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يعني المرأة والرجل إذا خلى رجل بامرأة فالشيطان ثالثهما، إذا كانوا اثنين فأكثر، وتعلم بأن الزوج يأذن بذلك، عليها أن تجعلهم في المكان المخصص للرجال، ولا تجلس معهم، تذهب إلى النساء، تذهب إلى مكان النساء، ترسم القهوة أو الشاهي أو غير ذلك، هذا شيء. أما بالنسبة للواحد فلا يمكن، لو كان أصلح خلق الله، لو كان من أصلح الناس ومن أعلم الناس ومن أتقى الناس، لا يمكن، لا يجوز أن تدخل أبدا، يعني تجعل برا إلا إذا كان محرما. نعم. طيب وما رأيك في الذين يخلطون عند النساء؟ وكذلك لا يدخلون عند النساء إذا كان واحد يعني ويدري بأن هذا البيت ليس فيه رجال فعليه ألا يدخل إلا إذا كان مضطر وكان مسافر وكان مع رجل أو رجل آخر يعني كانوا اثنين فأكثر يعني تزول الخلوة لأن الخلوة منهي عن المرأة أن تسافر إلا بمحرم لكن الخلوة داخل البلد بدون سفر ممنوع الخلوة يعني إلا بوجود نساء معها طيبات ويكون رجال طيبين تكون متسترة وتكون متحجبة فإذا كان هناك يعني ضرورة إلى دخول الرجلين في البيت ويكونوا من الصالحين ولا يكونوا من الفساق المجرمين لو كانوا ميح وهو من المجرمين والعاصين لا يدخلون أبدا لماذا؟ لأنهم ما يعتبرون كالواحد المؤمن ما يعتبرون شيئا أبدا كلهم ساقط العدالة أما إذا كانوا من الرجال الطيبين بشرط أن يكونوا أكثر من واحد فلا بأس على أن يدخلوا في مكان الرجال نعم. ما رأيك في من لا يأمر أهله بالحجاب الشرعي وما هو الحجاب الشرعي وصفته؟ الحجاب الشرعي هو الذي يغطي الرأس والشعر والبدن والوجه والكفين والقدمين ولا يبدي ولا ظهر واحد هذا هو الحجاب ويكون واسعا ويكون ثخينا يعني سميكا هذا هو الحجاب الشرعي بالنسبة للخارج يعني إذا خرج من بيته والحجاب الشرعي كذلك في البيت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يكون هذا الحجاب الساتر أما البرقع وما أدراك ما البرقع والأشياء هذه لا تعتبر من الحجاب في هذه الأزمان لأن البرقع حينما سألت عنه في نجد سابق الأزمان يقال أنه ما يبدو إلا العين إلا الحبة السوداء يعني هذا هو البرقع المعروف الحبة السوداء هي التي تبدو أما البرقع هذه الأزمان فأصبح موضة جديدة يعني يبدو الخدان أو الوجنتان وتصبح يعني موضة جديدة وترى الشعار وترى هذه مصيبة وإذا أخذت يعني غطاء على هذا البرقع تأخذ يعني شيء خل ترى يعني هذا لا يجوز الإنسان المسلم أن يفعل هذا عليه أن يتقي الله عز وجل فضيلة الشيخ أنا عندي بنات في البيت فأنا حيران قد أصد عنهم بعض الخاطبين فكيف أتصرف هذا السؤال نعم هذا السؤال فضيلة الشيخ أنا عندي بنات في البيت فأنا حيران قد أصد عنهم بعض الخاطبين فكيف أتصرف يعني يجي ناس يخطبونهم ويصدون عنهم على كل إذا جاءك الرجل الصالح المخلص المؤمن فلا مانع من يعني إذا أردت أن توافق له بالزواج ويعني عرضت هذا على البنت فعليك أن تعرضه عليها عليك أن تدعوها لوحدك أو معك أمها يعني المهم أنه لا يخلو بها وله أن يراها إذا كان يعني حتى ولو أنت موجودا يعني له أن يراها يعني من بعيد من مكان بعيد وليس له أن يجلس معها لكن له أن إذا كان مع طريق وهو يريد أن يخطب فيها وليس له قصد إلا الخطب ويريد بذلك يعني الصلاح له أن ينظر إليها لكن بدون خلوة إما بوجود والدها وإما بوجود يعني بوجود والدتها أو بوجود نساء أخرى مع التحجب والتستر فأنت إذا أردت إذا وافقت أن تزوج هذا الرجل فإن من السنة يعني لك تثاب على هذا أن تأتي بالبنت وتجعلها يعني تنظر إليه وينظر إليك لكن لا يكون هذا إلا عند الجزم بأنك ستزوجه وترى رغبته في ذلك وترى رغبتها كذلك تنظر إليه وينظر إليها وبعد ذلك لعل الله يحدث شيئا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر يعني بعض الخاطبين أن ينظر إلى بعض النساء فإنه ربما يحصل شيئا بعد ذلك نعم فالنظر هذا لا بأس به النظر بالنسبة للمخطوبة لها أن تنظر زوجها وهذا من السنة وليس من السنة أن يمنعه ويقول لا تنظر إليه ولا لا من السنة أن تنظر وترى الخاطب ربما تزوجها وهي لم تراه وبعد ذلك تكرهه ويعني يشتد الفراق أو بعد ذلك هو يكرهها أو يرى فيها أشياء أخرى عليك أن يعني يكون هذا قبل العقد وبعد ذلك إن استمر يعني الإقبال منه ويعني فيعقد والحمد لله نعم وإن حصل شيء آخر فهذا المطلوب نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصور في البيت أي تعليقها أما للذكرى أو للزينة لا يجوز لا للذكرى ولا للزينة والملائكة لا تدخل والله لا تدخل الملائكة بيت في صورة أنا أحلف بالله الذي لا إله إلا هو تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء جبريل قال نحن لا ندخل فيه بيتا فيه كلب ولا صورة الكلب لا الذي في البيت أو الصورة هذه الملائكة لا تدخل البيت إذا ما الذي يدخل بدل الملائكة إذا ما دخلت الملائكة ما الذي يدخل الشياطين نعم إذا في الصورة محرمة نعم فضيلة الشيخ حتى لا لا ذكر أهل العلم بأن التابعي الحفيظة والرخصة والبطاقة التي لا بد منها لا لا بأس بها من الضرورات ضرورة. والحديث الذي قال مصافحه بنته أو أخته أو خالته أو عمته ما فيها شيء. أنا أقصد اللي ما يجوز لك التي يجوز لك تتزوجها التي يجوز لك تتزوجها من محارم التي من محرمك تصافحها وتسلم على رأسها ما في مانع. خالتك عمتك بنت أختك التي أنت خالها غير يعني محارم التي ما يجوز أن تتزوجها يجوز لك أن تصافحها نعم سواء كان من رضاع أو من نسب. نعم ها لا صورة الجمادات لا تضر صورة الأشجار والأنهار ويعني الجبال وغير ذلك لا تؤثر. يؤثر الذي فيه روح طير حيوان غير ذلك هذا المؤثنى. فضيلة الشيخ ما رأيك في من لا يقتنع بقوله عفوا تعفوا نساءكم ويعمل بعكس ذلك؟ نسأل الله أن يهديه ويصلح قلبه يخشى عليه من الديافة لأن الديوث لا يدخل الجنة إذا كان الإنسان يعني يسمح للرجال أن يأتوا عند أهله ويسمح بالرجال أن يخلوا بأهله فيخشى عليه من الديافة. أما كونه لا يعف عن المحارم هذا أمر آخر إذا كان هو الذي يقوم بالمعاصي فعليه أن يتقي الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ لي والد قاطع أحد الجماعة لم يرد عليه السلام منذ 9 شهور ولم يسلم عليه إذا لقيه فما الحكم في ذلك؟ إن كان من أجل الدين قطعه لله لأنه لا يصلي مع الجماعة قطعه لله لأنه كافر قطعه لله لأنه يعق والديه ونصح لسنوات طويلة ينصح يا أخي لا تقطع والدي اتخلك ولا أنا أقطع والدي ما لك شغل فيه أتصل مع جماعة لا أصلي وليس ذخري فلك أن تهجره حتى يموت. أما أن تهجره من أجل فلوس ها فعملك يوقف يعني عملك موقوف حتى ترضى عنه يعني الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس على الله عز وجل فحين يعني ينظر فيها إلا رجلين بينهما مشاجرة أو أخوين فيقول اتركوا هذا حتى يصطلحا فأنت هذه مصيبة. الهجر مصيبة جريمة ولا يجوز إلا في 3 أيام 3 أيام إذا كان في الدنيا الله أعطاك رخصة 3 أيام إذا كان في الدنيا من باب الدنيا والمال الله أعطاك رخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام رخصة من أجل أن يذهب الغير 3 أيام بعد 3 أيام إذا لقيته سلم عليه السلام عليكم وخيرهما الذي يرد بالسلام الذي يرد السلام هو خيرهما عند الله عز وجل. نعم. يا شيخ الله يحسن عليك والورق هذا المتهم اللي يلعب سؤال وارد في ذلك. طيب لحظة لا هي في شاكة. فضيلة الشيخ ما حكم لعب الورقة؟ نعم البيلوت التي تدعى البيلوت ما الحكم في ذلك؟ أنا لعب الورقة لا يجوز لأنه يسبب إلى اللعن كل منهم يلعب الثاني ويحصل عليها قمار ويحصل عليها مصائب حتى بعضهم يتقاتلون على لعب الورق ويتلهي عن طاعة الله ويسهرون عليها حتى يتركوا صلاة الفجر إذا لا يجوز لعب البيلوت كما يقولون. فضيلة الشيخ ما حكم من ترك صلاة الظهر ناسيا دون عمد وعندما أذن لصلاة العصر تذكر ذلك فما الحكم في ذلك جزاك الله؟ يصلي الظهر وليس عليه شيء. من ترك صلاة أو من نسي صلاة ونمع عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليس عليه شيء. النائم مرفوع عنه القلم لكن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الكحل والطيب في رمضان؟ لا بأس الكحل والطيب لا بأس به في رمضان لأن العلم يقولون أن الكحل والطيب ولو يعني ليس ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ثابتا في ذلك ولو أخره إلى الليل بالنسبة للكحل إذا كان يجد طعمه في حلقه لو أخره الليل يكون أولى ويكون أحسن لكن لو اكتحل وحصل له ذلك لا بأس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم كلمة اللهم جزاك الحمد والشكر حيث سمعت من بعض الناس أن كلمة جزاك الله الحمد غير جائزة فما هو حكمها؟ اللهم جزاك الحمد اللهم جزاك الحمد والشكر حيث سمعت من بعض الناس أن كلمة جزاك الله الحمد غير جائزة فما هو حكمها؟ يعني يقول الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد أما جزاك الحمد لم ترد النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله. نعم. ما يجازيك اللهم جزاك الحمد يعني هذا فيها نظر آخر نعم. يقول اللهم لك الحمد. نعم. السلام رب الله هذا هذه يخشى أن يكون يعني يكون لله رب آخر مصيبة على كل. يعني هذه كلمة يعني جارية بينهم، يعني الأولى تركها لا يقول المسلم، يقول عسى الله يعطينا المغفرة.